بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله عز وجل في دروس الفقه المقرر علينا، وهو نتحدث عنه الليلة كتاب الرضاء. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة للرضاع، اللي هو يعني يحرم، يعني إذا أرضعت المرأة طفلا غير ابنها صار هذا الطفل ابنا لها، و ابن للرجل صاحب اللبن اللي هو زوجها، أي الذي ثاب اللبن بوطئه. فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيعني صار ابن من أبنائها مثل ابن النسب، يحرم عليه ما يحرم على أبنائها. إن أرضعت طفلة صارت بنتا لها، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتها، وأيضا وابنة زوجها من النسب. المحرم من الرضاع متى دخل الحلق في اللبن من اللبن، سواء بارتضاع الثدي او وجور او صعود، يعني حتى لو حلبت له اللبن فشربه او دخل من عن طريق انفه، المهم يدخل الى معدته ويدخل الى جوفه، سواء كان كل لبن خالص او كان مشوب بشيء مختلط به إذا لم يستهلك. الشروط الرضاع المحرم أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر. والدليل على ذلك حديث عائشة أنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني المسألة فيها خلاف، لكن يعني الراجح أن 5 رضعات يعني يحرمنا الطفل. يعني الرجل صاحب اللبن الزوج يعني يحرم أيضا عليه، يصير بنته. يعني لو رجل له زوجتين امرأتين، إحداهما أرضعت بلبنه طفلا والأخرى أرضعت طفلة أخرى، صار أخوين لأن اللقاح واحد. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2، صارت بنتا له دونهما. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها، ويرجع به عليهم عليها أخماسا ولم يفسخ نكاحها. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح سليم. الثالث أن يكون الرضاع في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، يعني يكون يعني ينبت منه اللحم وينشز منه العظم. اللي يترتب على الرضاع ان ارضعت امرأة طفلا لم تلده 5 رضعات في الحولين، كان الطفل في الحولين وارضعته 5 رضعات، فانها تكون اما له من الرضاعة، واولادها يكونون اخوانا لهذا المرتضع، وزوج المرأة يكون ابا له، واب المرأة التي ارضعت الطفل يصبح جدا له، وام المرأة تكون جدة للطفل، وإخوان الزوج وأخواته يكونون أعماما وعمات له، وكذلك إخوان الأم وأخواتها وهكذا. أما إخوان الطفل من النسب فإنهم لا يصبحون أولادا للمرضعة. ليه؟ يعني إخوان الطفل الرضيع ده من نسبه، يعني من صلبه من أبيه وأمه، لا يكونون أولاد هذه المرضعة، أخوهم ابنا لأنه رضع من ثديها، ولا إخوانا لأولادهما، فالحكم يتعلق بالثدي الذي بالذي رضع دون أبويه وإخوانه وسائر أقاربه. يعني يصير إخوة من اجتمعوا على هذا الثدي، اللي اجتمع على ثدي المرأة ويشرب منها هو ده اللي يصير ابن، ويصيروا جميعا إخوة من الرضاع. احكام الرضاع: اذا وجد الرضاع بالشروط السابقة فالذي يتعلق به حكمان، هو تحريم النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. وجاءت السنة متممة ومفصلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، وفي لفظ: يحرم من الولادة من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وابن عباس: النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والحديث في البخاري. الحكم الثاني: ثبوت أحكام المحرمية إلى القريبة من الرضاع، يجوز النظر إليه والخلوة بها، أمه أو أخته ومصافحتها، وكونه محرما لها في السفر ونحو ذلك من أحكام المحارم. دليل: عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفلح أخي أبي القعيس هل يدخل عليها، كانت امرأة أبو القعيس قد أرضعتهما، فقال: ليلج عليك فإنه عمك من الرضاعة. يعني يجوز أنه ينظر إليها ولأنها يعني محرمة عليه، وتحرم عليه زواجه من بناته من أرضعنه. يجوز أن يختلي بأخته من الرضاعة ونسافر معها ونصافحها، أن يحسن لأمه من الرضاعة ويبرها، لكن لا تجب عليه النفقة، إنما يعني يجوز إليه الإحسان. المسألة التالية وهو الشك في الرضاع. قد يحدث الشك في الرضاع على وجهين: أن يشك في حصول الرضاع من عدمه، يقول المرأة والله لا أدري أرضعت فلانا أم لم أرضعه، والثاني أن يشك في عدد الرضاعات المحرمة 5 رضاعات، فتقول المرأة لا أدري رضع فلان 5 أو 4 لا أدري. في هذه الحالة يعني نقول إن إن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين إن هو أرضعت ولكن تشك في عدد الرضاعات، فاليقين إن هو هنا رضع يبقى كده يحرم ولا يجوز له أن يتزوج من أبنائها، وإن كان متزوج يفسخ. التانية اللي هو لا تدري يعني أرضعته أم لم ترضعه، ويثبت الرضاع بالإخبار، ويكفي في ذلك إخبار امرأة واحدة موثوقة، يعني أن تكون أرضعت فلان أو فلانة، يعني لأن هذه الأمور يعني يدركها أكثر النساء وهم أضبط من الرجال. عقبة بن الحارث تزوج ابنه لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. يعني يدل أنه يكفي خبر امرأة واحدة لكن تكون موثوقة. المسألة التالية اللي هي مسألة الحضانة، الطفل يعيش في كنف والديه، يعني يتعهدان بالحفظ، ولكن قد يقدر الله عز وجل للصبي ألا يعيش بين والديه بسبب الفرقة بين الوالدين. أو يكون الأب طلق الأم أو يكون والده توفى، ويعني يكون قدر الله عز وجل عليه بهذا الأمر، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد ولد آدم، عاش يتيما وكفله جده ثم عمه أبو طالب، ولم ينتقص ذلك منه شيئا، بل قد يكون دافعا للصبي أن يعتمد على نفسه منذ الصغر، يعني يكون أكثر صلابة من غيره. بل الحضانة هي القيام على حفظ الصغير أو المجنون ونحوهما وتربيته والعناية به. الحق بالحضانة يعني إذا اتفق أقارب الصغير أن يكون أحدهم فالأمر إليهم، يكون الصغير عندما اتفقوا، بشرط أن تكون فيه مصلحة للطفل، أن يكون الحاضن قادر على القيام بحقوق الطفل الدينية والدنيوية. لكن اختلفوا ويعني رفع الأمر إلى القاضي، فحق الناس بحضانة الصغير أمه ما لم تتزوج. الأم أشفق من الأب وأعلم بكيفية معاملة الطفل، فإذا تزوجت فلا حق بحضانته جدته أم أمه، ثم جدته أم أبيه، ثم الأب. حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، إن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أحق بحضانته ما لم تتزوج. إذا كان الصغير عند أمه فإن النفقة تكون على الأب، إذا يعني أخذته أمه في حضانته تكون النفقة على الأب وعلى المولود له الأب، رزقهن وكسوتهن. الحضانة بعد السابعة، إذا بلغ الصبي 7 سنين فإنه يخير بين أبويه، إذا اختار أحدهما كان أحق بحضانته، يعني يأخذ بيد أمه بيد أبيه فينطلق به، ده إذا بلغ 7. قبل 7 الأم أحق به. شرط الحاضن أن يكون من أهل الحضانة وهو المسلم العدل، فلو ضيعت الأم الإب ولم تقم على تربيته ولم تحافظ على تعليمه وتنشئه نشأة صالحة، يعني إذا اختل هذه الشروط فإن الحضانة تنتقل إلى الأب. وكذلك الأب عند الصغير لو كان مهمل أو تركه عند امرأة أبيه والمرأة لم تقم بحق الصغير فإنه يرد للأم ولو كانت متزوجة. هناك توجيهات وآداب: لا يجوز حرمان الصغير من زيارة والديه، فإذا كان الوالد عند الأم فليس لها منع الأب من زيارة ولده أو زيارة الولد لأبيه، ولو كان الولد عند أبيه فإنه يحرم عليه أن يمنع أمه من رؤيته ولا يفرق بينه وبين أمه. ثانيا، لا يجوز للحاضن أن يوغر الصدور، يعني والله يا إخواني يبص في المرأة تبص في ابنها الكراهية لأبيه أو العكس، الولد يكون عند أمه، فليس للأم أمر إلا أن تسب أباه وتملأ صدر الولد حقدا على أبيه، لكن عليها أن تفهمه أن الله عز وجل لم يكتب لزواجهما الاستمرار، ويعني تقدير الله عز وجل، وترجع الأمر إلى الله عز وجل، لكن هذا يحتاج إلى إيمان وسعة صدر. يعني لا، هنا نكون قد انتهينا من الكلام على كتاب أحكام الزواج وما يتعلق به من أحكام الصداق والفرقة بين الزوجين، وبعد كده اتكلمنا عن الرضاع وعن أحكام الرضاع ما يحرم منها، واتكلمنا عن أحكام الحضانة ومن الحق بالحضانة. الوحدة الرابعة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن أحكام البيع، نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.